بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. عندنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم السبت وفي هذا اللقاء المبارك وهذا اليوم هو اليوم 21 من شهر شعبان من عام 1442 في نقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وتوقفنا في سورة المطففين واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول الله تعالى: حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، سعيد من السجن وهو الضيق، كما قال كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره. لحظة شوي، هو يقول هنا، يقول تعالى حقا، يعني كلمة كلا تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى الزجر، فهي حسب السياق. فهنا قال فسرها بمعنى حقا، كلا يعني حقا، مثل لا جرم معنى حقا. هذا أمر. الأمر الثاني قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، يعني إذا كان الكتاب الذي كتب فيه اسم هؤلاء الفجار في سجين، فإنه يلزم من تسجيلهم في هذا الشيء أن يكون مأواهم السجين. وما المراد بالسجين؟ قال قيل هو مكان في أسفل الأرض، وقيل جهنم وغيرها، ومأخوذ أصلها فعيل سجين مأخوذ من السجن، والسجن هو المكان الضيق. يقال فلان في السجن، أي في المكان الضيق. قال هنا كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير، صيغة مبالغة، فعيل ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال نعم. السلام عليكم. ولهذا عظم أمره فقال تعالى: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين، وسجين تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت الأرض السابعة خضراء، وقيل بئر في جهنم. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح، فقال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرضي عن أبي القرضي صلى الله عليه وسلم القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفلق، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق شب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاقة وكلما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبع كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه. ولذا الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق، والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة، ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقالها هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وهو يجمع الضيق والسهولة كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله تعالى كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أي هو مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي. طيب يعني الآن هو في مسألة السجين ما هو، وقال أنه مشتق من السجن، السجين من السجن، السجن أو السجن بالفتح أو بالكسر كلها صحيحة، السجن والسجن، وهو الضيق المكان الضيق، أين مكانه الله أعلم بذلك لا ندري، لكنه كما في حديث البراء، حديث البراء يعني حديث حسنه بعض أهل العلم وإلا فيه كلام، لكن عمومه الحديث يعني يدل على أن كما جاء هنا قال أن الله يقول يجعله في أسفل سافلين، أو في الحديث قال يعني روح الكفار تكتب في سجين وهو تحت الأرض، الله أعلم قد يكون تحت الأرض، لكن عموما تحديد هذه الأماكن لا نستطيع الجزم بها إلا بأحاديث صحيحة. طيب الآن نعم تفضل اقرأ. ثم قال تعالى يعني هو كما قال شيخنا السجين هو الكتاب الذي فيه الذي عملته، لا السجين هو موضع الذي يعني في يعني هو موضع لأرواح الكفار، موضع لأرواح كتاب الأبرار اللي في السجين. إيه هو قال لك أن ذكر الكتاب هنا يعني لا يراد بالكتاب نفسه وإنما يراد بأصحاب الكتاب، ذكرت أسماءهم وذكر مكانهم، فمكانهم في أسفل سافلين، أرواحهم في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. وقيل السجين هو بئر في جهنم، وقيل في مكان في جهنم، الله أعلم بذلك. ليس المقصود أن الكتاب هو اللي في سجين، لا لا أصحابه. أي نعم هو ذكر بين ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام يقول ويل يومئذ للمكذبين أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. فيكون ويل هنا كأنه فسره يعني إما الويل بمعنى وادي في جهنم، أو الويل دعاء عليهم، لأن كلمة ويل في القرآن تأتي إما بمعنى أنه عذاب في نار أو وادي في نار جهنم، وإما أن يراد بالويل هنا الدعاء عليهم كما قال ويل للمطففين، وقال ويل لكل يعني دعاء عليهم بالهلاك. نعم طيب السلام عليكم. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن عادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار كما يقال ويل لفلان وكما جاء في المسند. أيوة شايف الهلاك والدمار الدعاء عليهم ويل لفلان. نعم كما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدرة عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث الكذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. وقوله طيب يعني هو الآن شوف يقول الذين يكذبون بيوم الدين، هذا تفسير. إذا قيل لك مثلا ويل يومئذ للمكذبين، من هم المكذبون؟ تقول المكذبين هم الذين يكذبون بيوم الدين أي لا يصدقون بيوم القيامة، هذا هو. ثم قال وما يكذب به أي بهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة إلا كل معتد أثيم. فسر المعتدي هنا بأنه معتد في أفعاله، المعتدي الذي يتعدى على محارم الله في أفعاله وعلى الحرام. قال هنا في أفعاله من تعاطي الحرام على أي وجه من وجوه الحرام. ثم قال والمجاوزة في تناول المباح، ليس المراد أنه يتناول المباحات، هذه جائز ما يعد معتد، لكن قد يقال فيه والله أعلم المجاوزة في تناول المباح بحيث أنه يستعمل المباحات في أشياء لا تجوز فيتجاوز فيها ما أباح الله فيما حرمه الله، قد يستعمل الإنسان الأشياء المباحة في المحرمات، قد يكون من هذا الباب. طيب قال والإثم والأثيم في أقواله، يعني الاعتداء في الأفعال والأثيم الإثم في الأقوال، في أفعاله في لسانه، في يعني يكون سليط اللسان يسب ويشتم ويلعن إلى آخره، فتكون الآية يعني شاملة لهذا المعتد في أفعاله وأقواله. طيب ولذلك قال بعد إذا تتلى عليه، هذا حاله. نعم السلام عليكم. قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقال تعالى قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى كلا بل، يعني ليش خصهم قالوا أساطير الأولين؟ الأساطير جمع أسطورة، وهي الأحدوث والأخبار التي تنقل إلينا، وتعرف أن الأخبار والأحاديث التي تنقل إلينا على مر السنين يدخلها الزيادة والنقص والكذب والإدراج وغير ذلك، فلذلك هم نسبوها، قالوا هذا الذي يأتي به محمد هو أساطير اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلة، هي مجرد يعني نقولات نقلها عن غيره لا ندري عن صدقها، لا ندري عن صدقها ولا نؤمن بها، فكل ما تليت عليهم آيات الله قالوا هذه أساطير الأولين، يعني لا يؤمنون بها. نعم قول أين قال تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس أيوة هنا كلا غير الأولى، الأولى كلا بمعنى حقا، وهنا كلا بمعنى الردع والزجر، لا كما تزعمون كلا ردع وزجر لهم، لا كما تدعون تزعمون أنكم تقولون أن قرآن أساطير الأولين هذا لا نقبل به ولا نؤمن ولا نسلم لكم، كلا كلمة ردع وزجر، كلمة إذا جاءك شخص بخبر كاذب تقول كلا ليس الأمر كذا، لو قال لك فلان أنه يفعل كذا تقول كلا أنا أعرف فلان فترد كلامه، هذا رد عليه. فقوله هنا كلا ليس الأمر كما تدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين، لا بل الإشكال في قلوبكم أنتم، قلوبكم هي اللي فيها إشكال، ما فيها ما الذي في قلوبهم؟ قال ران على قلوبهم ليس الأمر كما تزعمون بل الإشكال في أنتم الذين قلوبكم مريضة فلا تقبل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، هل هناك ضابط لكلا التي حقا لا لا لا، هي ضابطها سياق وتفسير أهل العلم لها بس. نعم السلام عليكم. كلا إن كتاب الأبرار كلا بل نعم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسول الله، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليه من الرين، أي ما هذا فاعل، إنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين. وشوف كلمة بل، هذه بل تفيد الإضراب وهو الانتقال من كلام إلى كلام، كلامهم هم يقول أساطير فقال الله كلا ليست أساطير، بل انتقل قال بل القلوب مريضة، وإلا هذا قرآن إذا سمعه الأعرابي طاهر النفس والقلب آمن به، لكن أنتم قلوبكم محجوبة. نعم رانا على قلوبهم ما عليها من الرين، الذي لبس قلوبهم والذي لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعتري قلوب الكافرين. عندك لبس نعم. قال: ما عليها الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب. تلبس القلوب يعني غطى قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. هذا الرين عندك القلوب تصاب بالغين والرين والطبع والختم، درجات أشدها يختم على قلوبهم ويطبع على قلوبهم. تصاب به الغين. إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان علي، يعني مثل الغفلة خفيفة هذه يغان، جاء حديث أنه يغان. والرين هذا أشد من الغين، الرين أشد، وهو بسبب المعاصي يكون هناك حاجب، يرى الحق ولكن لا يقبله، ثم يرى المعروف منكرا، تنقلب عند الموازين، ويرى المنكر معروف. هذا خلاص أصبح في قلوبه في قلبه رين، يعني كثرة الذنوب. وهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. فإذا أشربها قلبه، أشرب المعاصي، بدأت خلاص يسود القلب، يصبح أسود من الذنوب. يمكن يأتي بالحديث هنا. طيب السلام عليكم. الرين يعتري قلوب الكافرين والغيم للأبرار. أيوة الغيم للأبرار. طيب والغين؟ الغين للمقربين. أيوة المقربين أعلى درجة من الأبرار. يعني المقربين عند الله أعلى درجة من الأبرار. الأبرار أصحاب الأعمال الصالحة، كثرة أعمالهم سموا أبرارا، والمقربين أعلى منهم درجة. فالغيم للأبرار يعني الغيم أشد درجة، هو كله غفلة يغفل عن الإنسان عنها، إما يغفل عن الذكر، يغفل عن الطاعة، يغفل عن كذا بسبب هذا. والغين للمقربين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه. الغين ثم الغيم أعلى، ثم الرين، ثم الطبع، الختم. نعم. وقد روى ابن شرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زادت. فذلك قول الله تعالى: كلا بل رار على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيه هذا تفسير الرسول، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الترمذي حسن صحيح. ولفظ النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد ابن جرير وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل. ما الفرق بين المنزل والنزل؟ المنزل المكان، والنزل ما يقدم للضيف يسمى نزل. نزل منزل ونزل، أي المنزل هو المكان، المأوى، المكان الذي يجلس فيه، والنزل ما يقدم الضيف. نعم. يعني هم مهيئ لهم سجين، منزل ونزل. نعم. منزل ونزل سجين. نعم. يعني معد لهم سجين. أيه السجين هو منزل ونزل. قال منزل ونزل سجين. نعم. منزل نعم. ونزل سجين، ثم هو يوم القيامة في ذلك محجوب عن رؤية ربهم. أيوه هم محجوبون. هم يحجبون عن رؤية ربهم وخالقهم، لا ينظرون إلى الله، ما يستطيعون. نعم. نعم خالقهم. قال الإمام أبو عبد الله، قال الإمام أبو عبد الله الشافعي، وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه يومئذ. وهذا الذي قال الإمام الشافعي في غاية الحسن رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول يعني الإمام الشافعي استنبط منها أنهم هم إذا حجبوا بسبب معاصيهم ولم يروا ربهم، فدل على أن أهل الطاعة ينظرون إليه، هذا دليل مفهوم. طيب. وكما دلت عليه ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات يوم القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عمار الرازي قال حدثنا أبو معمر المنقري عندك المنقري المنقري نعم المنقري السلام عليكم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن سعيد عن عم بن عبيد عن الحسن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما هذا معناه. وقوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. طيب يعني واضح هذا، واضح الكلام. طيب لعل نقف عند هذا لأن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى موضع آخر. جزاك الله خير، بارك الله فيك.